بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في الوصية الخامسة عشرة من وصايا رمضان. وصية اليوم: لا تباغضوا لا تبابروا، لا تباغضوا لا تدابروا. أربعة رجال سيحرمون من فضيلة ليلة القدر والعياذ بالله تعالى من الشقاء. الأول: عاق الوالدين. وكنا قد تكلمنا عن عقوق الوالدين وعن بر الوالدين. الثاني: قاطع الرحم. ودرس البارحة كان في صلة الأرحام. الثالث هو المشاحن المخاصم الذي يتقن البغضاء ويكره المحبة والوئام. يحسن أن يخاصم ولا يحسن أن يسالم. يحب الشحناء والبغضاء والكره، ويكره أن يألف الناس أو أن يألفوه. وقد وصف الله تعالى أهل الجنة فقال: ونزعنا ما في صدورهم. أهل الجنة لا غل في صدورهم، لا حقد في صدورهم، يشيع بينهم الحب ويشيع بينهم السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. أن يبغض الرجل أخاه، والبغضاء هي الحالقة، هكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والبغضاء هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. إذا كان قلبك مملوءا بغضا، محشوا بالكراهية بالشحناء، فهذا إيذان بحلق دينك والعياذ بالله. مهما كثرت صلاتك، مهما كثر حضورك في المساجد، البغضاء، الشحناء، التدابر، التقاطع، الهجر يحلق الدين. الله عز وجل اسم من أسمائه السلام، وجعل تحية المسلمين السلام. وإذا نظر إلى المسلمين يوم القيامة في الجنة حياهم ربهم بالسلام. يحب ربنا السلام. فالذي يتقن أن يخاصم وأن يباغض وأن يهجر وأن يقطع هو يخالف 100% حضرة الله عز وجل. لذلك الله جعله من الأشقياء الأربعة الذين سيحرمون ليلة القدر. وأية ليلة قدر لرجل يخالف ربه في اسمه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، يعني على الله عز وجل، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ. شوف هذه الشحناء قديش توقع المرء في خذلان. الله يغفر للعباد إلا لرجل، في ليلة القدر الله يتجلى على العباد إلا لأربعة، واحد منهم الشحناء. إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، ما في مغفرة، اتصالحوا بعدين تعوا لعندي، اتركوا هذين حتى يصطلحا. كنت أفكر من رابط بين هؤلاء الأربعة المحرومين من ليلة القدر، يعني عاق الوالدين، قاطع الرحم، المخاصم، والرابع غدا نتكلم عنه، من رابط بين هؤلاء الثلاثة؟ كلهم يسيئون التعامل مع الآخرين. عاق الوالدين يسيء التعامل مع أمه وأبيه، قاطع الرحم يسيء التعامل مع أرحامه، المشاحن يسيء التعامل مع إخوانه المسلمين. الأول ينشر السوء ضمن الأسرة، عق الوالدين ينشر السوء ضمن الأسرة، بدل تكون الأسرة متحابة بتصير فيها خلل. قاطع الرحم ينشر السوء ضمن العائلة، المشاحن ينشر السوء ضمن أبناء المجتمع الإسلامي. الثلاثة الله بيقول لهم مطرودين من ليلة القدر، لأن الله سلام، لأن الله عز وجل ألف بين قلوبكم. هؤلاء الثلاثة يقطعون هذه الألفة. حتى من المغفرة قال اتركوا هذين حتى يصطلحا. ومرة كان بعض الصحابة ينقلون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبارا عن إخوان لهم، يقولون: يا رسول الله فلان عمل هيك، فلان قال هيك، فلان في الشغل الناقصة فعله، فلان في الشغل الزايدة تركه، يعني ينقلون الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا، لا عاد حدا يجيب لي اللي فلان عمل وفلان ترك وفلان راح وفلان إجا، لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما بدي أحمل غل على أحد، ما بدي أحمل حقد على أحد، ما بدي يصير لما أطلع بواحد فيكم صير يعني في باطني عم بقول إيه ليش أنت هيك بتساوي، صار في بالقلب غل، في بالقلب حقد. وأهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. فإذا وجدت في صدرك غلا لمسلمين استغفر الله عز وجل، استسمح هذا المسلم، تصدق بالصدقات حتى يبقى صدرك سليما. وسلامة الصدر أيها الإخوة هي المادة التي تلقى الله عز وجل تعالى بها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما في أحقاد، ما في شحناء، ما في إتقان للخصام. في ناس بتشعر ويتقن كيف يخاصم، يتقن، عنده فن القطيعة والتدابر. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، هلأ بده يفوت من الباب رجل من أهل الجنة. قال فدخل رجل من عامة الناس، يعني مو أبو بكر الصديق، مو سيدنا عمر الفاروق، مو سيدنا عثمان، مو علي، مو سعد، مو طلحة، مو الزبير، رجل عادي. رد في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل نفسه. واليوم الثالث نفس الشيء. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يعني فضوله دعاه انه اخي هذا الرجل لماذا من اهل الجنة؟ والله بدي روح اتفحص اعماله. فلحقه الى داره، عرف وين بيته، استأذن عليه بالدخول فدخل. قال اني قد وقع بيني وبين ابي ملاحاة، يعني صار سوء تفاهم بيني وبين ابي، ممكن تستضيفني عندك في يومين ثلاثة بس لبين ما يعني ينتهي الخصام؟ قال له تفضل اهلا وسهلا. هو له هدف عبد الله بن عمر، بده يراقبه شو بيساوي، يعني حتى هو من اهل الجنة، يعني تفكير البسيط تبعنا انه اخي بيصلي كثير، بيصوم كثير، بيتصدق كثير، بيدعي كثير، يعني هيك شان هيك حيفوت على الجنة. قال فرمقته ثلاثة أيام، صار يتابعه، إذا طلع على المحل تبعه يروح معه، إجا على البيت يقعد معه، فأ بالليل ليصلي فيه معه، نام ينام. قال فما وجدت له كبير عمل، ما في شيء، يعني فراقبه بهالجامع لعله يفيق قبل الفجر بشوي، يدعي له دعوة، يصلي له ركعتين، مرات ما بيفيق لأذان الفجر، يعني عادي ما صام ثلاث أيام، ما صام ولا يوم، صدقات ما في. قال تعال يا رجل، أنا ما كان في بيني وبين أبي شيء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام أخبر عنك بأنك من أهل الجنة، وأنا أردت أن أعرف شو بتعمل أنت، راقبتك ما لقيت لك أعمال كبيرة. فقال الرجل ما هو إلا ما رأيت، أكثر من اللي شفته من العمل أنا ما بساوي، يعني طول عمري مو بس ثلاثة أيام، طول عمري أنا هيك برنامجي، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ما في صبري على واحد من المسلمين شيء أبدا، لا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، ما في في في في سكون، في سلام، في طمأنينة، في راحة بصبر تجاه المسلمين. قال عبد الله فهذه التي بلغت بك وهي لا تطاق، بدك تجاهد نفسك انه يكون بصبرك هيك سلامة تجاه كل المسلمين، وإلا فأنت محروم من المغفرة والعياذ بالله، او من فضيلة ليلة القدر. سلامة الصدر. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه إن لله تعالى في أرضه آنية، إن لله تعالى في أرضه آنية هي القلوب، فأحبها إلى الله، من أحب القلوب بيناتنا إلى الله عز وجل؟ قال أرقها البرئيء، وأصفاها في صفاء، ما في ذنوب كثيرة عم تشوش هذا القلب، وأصلبها في الدين، عنده ثبات على الدين قوي، وأرقها على الإخوان، فيه حنية على إخوانه المسلمين، في رأفة بإخوانه المسلمين، في عطف على إخوانه المسلمين، في محبة لإخوانه المسلمين، في مودة، ما في بغض. يعني بلغه أن فلانا تكلم في حقه، يا سيدنا أبو فلان، فلان حكى عليك كلمة ناقصة، صاحب القلب السمين بيقول لك يا أخي الله يغفر لي، والله ذنوبي كثيرة وسيئاتي كبيرة جدا، والحمد لله يلي الله جعل رجل صالح يتكلم في حقي. أنا بستاهل، مو الرجل الصالح، بستاهل أبناء يعني الفجار هم الذين مو بس يتكلمون في حقي، يضربوني ضربا. شايف في سلامي بالصبر، والله هالرجل هو أصلح مني، ولعله شاف مني شغلة ناقصة. في سلامي بالصبر. في حل آخر، إن فلان تكلم علي، هذا الفاعل، هذا التارك، هذا السيء، هذا الذي لا يعرف قدر الناس، هذا الذي سأفعل به وسأترك وكذا وكذا، في غل، في حقد. كيف بده الله عز وجل يضع أنواره في هذا القلب المملوء أحقاد، مملوء كله أوساخ؟ ما تأتي أنوار الله عز وجل على قلب ملئ بالأوساخ. لذلك بتلاقي أصحاب القلوب السليمة عندهم عطف على عباد الله عموما، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحمة للعالمين كل، حتى اليهودي الذي جاءه وقبض على مجمع ثوبه صلى الله عليه وسلم وأثر الثوب في رقبته الشريفة وقال يا محمد يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، شتمه يعني وسبه أمام أهله وأمام أصحابه الكرام، حتى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ضحك له وابتسم له، مما جعله في نهاية الحادثة كما تحفظونها يسلم. سلامة الصبر. حتى الذين آذوه من أهل مكة، والله أيها الإخوة لو تقرؤون في السيرة الأذية التي تحملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرشيين لا تطاق، لا تطاق. يحط طنجرة الأكل بالبيت من فوق الأسطوح، يزتوا له على قلبه بقلب الطنجرة الوسط، يفتح باب لقاء إلى الأوساخ على باب بيته، يمشي يسلطوا عليه المجانين، أشعلوا النار في طريقه، أدموا قدميه، أجهضوا ابنته، وضعوا الكرشة الجمل على رأسه، وطأ عقبة ابن أبي معيط الملعون برجله بحذائه على رقبة سيدنا محمد وهو ساجد، قتلوا أصحابه، عذبوهم بالنار. شو هذا كلام؟ يعني نحن اللي عم أنا عم بحكي لكم كلام، لكن هل فيك تتخيل بأن الصحابة جاعوا وجاعوا وجاعوا، قريش لا عد باعتهم ولا عد اشتريت معهم، حتى صاروا يأكلوا ورق الشجر اليابس؟ شو هذا؟ يعني كأنهم دواب. يموت الرضيع على يدي أمه، ما في حليب بصدره. فيك تتصور إذن شو ماذا جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم لقاء هؤلاء؟ تكلموا في عرضه، قالوا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذه عائشة فعلت الزنا. ومع مين؟ مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون المسجد، وشاع الخبر في المدينة. شو هذا؟ يعني شيء صعب صعب. يعني لعل مرات بس انك تتخيل، فيك تتخيل لا سمح الله يشاع انه زوجتك فعلت الفاحشة مع رجل من رجالات المسجد، ويشيع بكل الحي، وكل ما مشيت اثنين يتوشوشوا عليك ويأشروا. صعب، شيء حارق. بس شوف سلامة الصدر. لما تمكن منهم في فتح مكة قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ بالله عليك لو أنت كنت مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا فيك هذه الأفاعيل، والآن رأبتهم بإيدك، مهما شئت تفعل. ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنا أتصور سادة لحظة صمت يتذكرون ماذا فعلوا به. بعدين قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هلأ أخ كريم؟ ليش ما تذكرت أخ كريم لما أجهضت لبنتي؟ ليش ما تذكرت أخ كريم لما أشعت الفاحشة في زوجتي؟ لماذا لم تتذكروا بأني أخ كريم عندما قتلتم أصحابي؟ لكن مع هيك قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، روحوا. هذا لا يفعلها إلا صاحب الصبر السليم. ما في غل، ما في حقد. إذا على الكفار ما في حقد، تصور على المسلمين قلبه مملوء حقد. رجل بيصلي معه بالجامع هيك عنده حقد وشحناء عليه يا لطيف، يعني بتمنى هيك إذا بيقدر يمصل يسحب له جوزة حلقه بده يسحبه. أي مسلم هذا؟ أي صالح هذا؟ ذكروا بأنه الصالحون كلهم على هذا المستوى من سلامة الصدر، أعلاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين كلما صار صدرك سليما أكثر كلما ازددت قربا منه. ذكروا بأنه أحد الصالحين كان خارجا إلى صلاة الفجر قبل أذان الفجر بنص ساعة طالع على الجامع، فشاهد شابا سكران وموسخ بنفسه، ويعني ثمل ذهب عقله من السكر وموسخ بحاله، وعم بيغني ماشي بهالشارع وعم بيغني. ثم سقط هذا الشاب على قارعة الطريق، هو ماشي فقط والليلة باردة. قال: فجاء هذا الصالح أخذه شلح جاكيته ولبسه الجاكيت وأخذه إلى داره، رجع يطلع على بيته وقال لأهله: أوقدوا لنا ماء الحمام، سخنوا النمى. قال: وأدخله الحمام فغسله وأعطاه ثياب جديدة وجعله ينام. لما صحي هداك شاف حاله: شو هالبيت هاد؟ وين أنا؟ فدخل إليه الرجل الصالح، قال: من أنت؟ قال له: والله كان من شأني وشأنك كيت، وأنا كنت ماضي إلى صلاة الفجر، والله أشفقت عليك، يعني هذا البرد وهذا الضيق وأنت يعني كنت يبدو متعب كثير. فصار يبكي هذا شارب الخمر أنه أنا أشرب الخمر وعلى هذه الدرجة من السوء، وأنت رجل صالح تعاملني بهذه الطريقة. ثم قال: أعاهدك أني تائب إلى الله تعالى. سلامة الصدر، سليم قلبه، سليم حتى تجاه العصاة، بل هو يرجو يدعو لهم أن الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال: يا رسول الله ادعو على قريش، ادعو على قريش. رفع يديه وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لو دعا عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان وصل الإسلام إلينا، نحن من أصلاب أولئك الناس. سيدنا نوح دعا على قومه قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان هلكت كل قريش. سيدنا موسى دعا على بني إسرائيل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، إني لم أبعث لعانا. فأيها الإخوة، إذا كان التعامل مع الناس البعيدين عن الله العصاة الفسقة الفجر بهذه الطريقة، فكيف مع الناس الطائعين الصالحين؟ والله لو أن الله عز وجل نظر إلى قلبك وشاهد بغضاء لرجل صالح لعله لا يلتفت إلى قلبك إلى يوم القيامة، تموت والله لم ينظر إلى قلبك. لذلك بدك تجتهد، إذا كان في قلبك بغضاء أو غل معناته أنت فيك مشكلة، معناته أنت مريض، معناته إيمانك مو صحيح، معناته محبتك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناقصة، معناته قلبك في مشكلة ماله سليم. قال: كان السلف الصالح يقولون: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة. يعني اللي وصلوا للمنازل العالية، اللي الله أعطاهم رفعة عالية في الولاية والصلاح والتقوى، قال لم يدركوا هذا الشيء بكثرة صلاة ولا صيام. لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما أدرك بسلامة الصبر، صبر سليم، وسخاء النفس والنصح للأمة. بسلامة الصبر وسخاء النفس والنصح للأمة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ مين أحسن واحد بيناتنا؟ أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم، قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ شو يعني مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، قلب تقي نقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ما في غل، صدر سليم، وإذا صار طبيعة الحياة فيها خلاف، إذا اختلفت أنا وياك، أنا وأبو دياب، بيجي لعند أبو دياب: يا أبو دياب أنا حي أخذت على خاطري منك لأنك فعلت كيت وكيت وكيت. فورا بسيط الأمر، ما في أحقاد دفينة. يا أبو دياب أنت حكيت الكلمة أنا أخذت على خاطري. أبو دياب بيشرح لي، بجوز اللي أنا هيك كان قصدي، كون أنا فاهم غير المطلوب، يعني تنحل القضية. أو بيقول لي: والله لا تأخذني، أنا طالع خلقي كان حكيت هالكلمة، سامحني، انحلت القضية. شايف في بساطة بالتعامل. أما بروح لعند مثلا أخ تاني بيجي بيقول له: شفت أبو دياب هيك هيك هيك سابق. روح لعند واحد ثالث: أبو دياب هيك هيك هيك عم يفعل. روح لعند رابع: بشيع الفاحشة في الذين آمنوا. كل هذول بيكونوا يحبون مثلا أبو دياب وما في شيء بصبره تجاهه. أنا بروح معزز: هيك فعل، هيك قال، هيك ترك، هيك سوا، هيك طلع، هيك هيك نزل. ما في سلامة في الصبر. أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: إن شراركم الذي ينزل وحده، بيروح لحاله، بيجي لحاله، بيعود لحاله، بيأكل لحاله، ما بيحب الناس. بيقول لك: أخي أنا ما بحب الناس، بحب هيك لحالي، هذا شرارنا. إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده، ونفس الشيء إذا بيضرب مرته، يعني دائما مع مرته إيده والضرب، صار عمره 50 سنة وصلن عايشين سوى 30 سنة لهلا بضربه. هذا أشر واحد بيناتنا، أسوأ رجل بهالجامع. يا رجل 30 سنة، لو قطع عايشة عندك 30 سنة تكرمها بتقول والله صلى عشرة أنا وياها. زوجتك يلي حاملة يعني كل أثقالك، يعني الحقيقة في مرات رجال مو يعني كلنا في إلنا شغلات لا تحمل، وزوجتك عم يعني حاملة هذه الإنسانة وبصمت، بعدين إلى الآن يضربها. ما أسوأ هذا الرجل، ويجلد عبده ويمنع رفده. الرفد الإكرام والعطف. يا رسول الله، قال من يبغض الناس ويبغضونه. شحناء قطيعة، يبغض الناس ويبغضونه، ما بيصدقوا إيمات يبعد عنهم، هو ما بيصدق إيمات يبعد عنهم. أفلا أنبئكم بشر من ذلك. أسوأ لسه، ليك عم كله كل ماله عم ينزل في السوق. قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. قال الذين لا يقيلون عثرة. أخي أنا أخطأت معك، سامحني، أنا عبد بخطئ، روح من هون، أبسامحك، خليك تعرف أنت، خليك تعرف مع مين تحكي مرة تانية. لا يقيلون عثرة. ابنه أخطأ بحقه، إجا ابنه لا يقول له يا بابا سامحني لا تأخذني، يعني أنا هلأ ليلة قدر بدي أطلب رضاك. الله يغضب عليك يا لطيف. يا رجل اتق الله، اتق الله، جاي الولد لعندك وكبير وشاب، بدي اخزيه، بدي بهدله وشرشه. شر الناس لا يقيلون عثرة. اخوه اجا ليصالحه، متزعلين سوا، اجوا ليصالحه لانه ليلة قدر. مالي هون، مرة ذكر لنا احد الشيوخ كان في خصام بينه وبين اخوه، شيخ. الاخ هذا الشيخ راح لبيت اخوه هو وابنه واخذ هدية، انه خلينا بدنا نروح لعند عمك ان شاء الله يعني ليلة قدر. دقوا هالباب، هو سمعوا صوته داخل البيت، هذا العم. طلع هيك شافهم بالعين الساحرة. نعم. من قفل الباب، السلام عليكم، جايين انه يعني نسلم عليك، نعايد عليك، ندعي لك، تدعي لنا. خذ ابنك وانقلع. قال له ايه خير ان شاء الله، انا بس جايب لك الهدية حتحطها على الباب، انا رايح حتحطها على الباب. خذها رد على جوعتك. قال له انا حبتركها وبمشي، واخذ حاله ومشي. شر الناس لا يقيلون عثرة. أخطأت يا أخي، أنا أخطأت بحقك، والله أنا أخطأت، ما أنا عبد، ما لي إله، ما لي نبي، ما لي معصوم. لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة. بدي اعتذر له، ابن بده يبس له إيد أبوه. مرة هيك والله ابن قال لي يعني ما أخطأ، يبدو مع أبوه، يجي بده يبس له إيده يسحبه، يجي بده يحاكي من هيك من طرف وشه، يدير وشه الثاني، حاكي من الطرف الثاني. يعني إذا الله عز وجل الكفار يلي الكافر، إذا قال له يا رب دخيلك سامحني أنا كنت مخطئ ورجعت، بيقول له تفضل أهلا وسهلا. وهو رب العالمين عمي طعمي وشربه وخلقه وفطره وأحسن تصويره وجعل له شريكا معه وعم يقبل. شبك ليش أنت عندك هالبغضاء؟ الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا. آخر شيء، ألا أنبئكم بشر من ذلك. لسه في واحد أشر كمان والعياذ بالله. قالوا بلى يا رسول الله. قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يا لطيف والله صعب، يعني جار صلوا متجاور مع جاره 20 سنة بيقول لك يا أخي والله أنا هذا ما بأمن شره، صلوا 20 سنة ها بيقول لك والله أخي إلى الآن ما لي أمنان شره أنا، الله يحمينا منه. شايف هذا الشر شر الناس. الحديث أخرجه الطبراني. كل هؤلاء الناس أيها الإخوة الذي ينزل وحده يجلد عبده يمنع رفده يبغض الناس يبغضونه لا يقيل عثرا لا يقبل معذرا لا يغفر ذنبا لا يرجى خيره لا يؤمن شره، الرابط المشترك بينهم كلهم الشحناء والبغضاء. لذلك أيها الإخوة المشاحن المخاصم المقاطع المدابر الذي يتقن الخصال الذي يتقن الشر هذا محروم من ليلة القدر. لعل فينا من فيه والعياذ بالله هذه الصفات أو بعض من هذه الصفات. هلأ اسمه يعني هذه أيام فضيلة يوطن نفسه بينه وبين حاله أنه يا رب لا تأخذني والله أنا أسأت لعباد كثير بس من الآن أنا يا رب حبصلح هذا الأمر، يا رب تعيني على إصلاح هذا الأمر، يا رب أنا سامحت كل مين أساء إلي. هلأ هيك بينك وبين حالك الصالحون يدعون لأعدائهم لعدوه يلي مخاصمه وعامل له مشكلة بسجوده بدعيله بيقول يا رب تغفر لهذا فلان اللي حكى علي، يا رب سامح فلان يلي أساء إلي، يا رب دخيلك لا تنتقم منه، بدعي لمن عاداه. فهلأ أنت يعني هيك في داخل قلبك قل له يا رب دخيلك أنا سامحت هالخلق خلاص رجاء أنك أنت تسامحني، عفوت عن الخلق رجاء أن تعفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو. والله عز وجل قال فاعفوا واصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كلنا نحب أن يغفر الله لنا فلنعفو ولنصفح. نسأل الله عز وجل أن يجعل صدورنا سليمة وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من عباده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.